خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله جميعا بكل خير. نبدأ اليوم أو نختم اليوم إن شاء الله كلام الإمام ابن الجزري في باب الهمزتين المجتمعتين من كلمة، ونرجو إن شاء الله أن يسعفنا الوقت بذلك. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وأما إذا كانت الأولى لغير استفهام، يعني الهمزة الأولى إذا كانت لغير استفهام، فإن الثانية منهما تكون متحركة وساكنة، فالمتحركة لا تكون إلا بالكسر، وهي كلمة واحدة في خمسة مواضع: أئمة في التوبة فقاتلوا أئمة الكفر، وفي الأنبياء أئمتين يهدون بأمرنا، وفي القصص ونجعلهم أئمة، وفيها وجعلناهم أئمتين يدعون إلى النار، وفي السجدة وجعلنا منهم أئمة. إذن هذه خمس مواضع كلها في كلمة واحدة وهي كلمة أئمة. فحقق الهمزتين جميعا في الخمسة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وروح، وسهل الثانية فيها الباقون، وهم نافع وأبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر والرويس. وانفرد ابن مهران عن روح بتسهيلها مع من سهل، فخالف سائر الرواة عنه، واختلف عنهم أو واختلف عنهم في كيفية تسهيلها. فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنها تجعل بين كما هي في سائر باب الهمزتين من كلمة. وبهذا ورد النص عن الأصبهاني عن أصحاب ورش، فإنه قال: أئمة بنبرة واحدة وبعدها إشمام الياء. إذن إشمام الياء كان الشيخ الإمام الأصبهاني رحمة الله عليه اعتبره اللي هو تسهيل الياء، وهذا من النصوص القليلة التي تستخدم التسهيل، تستخدم الإشمام بالتسهيل. واضح؟ إشمام الياء، لا هو بنبرة واحدة، يعني النبرة اللي هي الهمزة، وإشمام الياء بعدها إشمام الياء يعني التسهيل كالياء. والعجب أن الإمام ابن مجاهد في السبعة لم يذكر هذا، يعني أول ما بدأ بالوجه حق نافع ولا من معه قال: يقرأ أيمة فقاتلوا أيمة الكفر، أيمة إبدال الهمزة الثانية ياء ساكنة. بعدين ذكر عاد وجه الإبدال ووجه التسهيل لغيره. فهذا يعني أول مرة سبحان الله، يعني على كثر ما يعني رجعنا إلى كتاب السبعة، لكن سبحان الله ما لم انتبه لها إلا اليوم. أيمة غريبة، هذه قراءة شاذة. وعلق عليها أيضا أبو علي الفارسي في كتاب الحجة. طيب، وعلى هذا الوجه الذي هو أن تجعل بين الهمزة الثانية من كلمة أئمة في مواضعها الخمسة، على هذا الوجه نص أبو طاهر بن سوار والهذلي وأبو علي البغدادي وابن الفحام الصقلي والحافظ أبو العلاء وأبو محمد صبط الخياط وأبو العباس المهدوي وابن سفيان وأبو العز في كفايته ومكي في تبصرته وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم. وهو معنى قول صاحبي التيسير والتذكرة وغيرهما: بياء مختلسة، بياء مختلسة الكسرة، أو مختلسة الكسرة ولا الكسرة، الله أعلم. قوله وغيرهما المقصود به ابن غلبون الأب، وأيضا نفس العبارة أخذها ابن بليمة أيضا في تلخيص العبارات، يعني قال بياء مختلسة الكسرة. طبعا هنا في تعليق واستفدته من الدكتور أيمن في تعليقه لما وثق ابن سفيان، قال إن الموجود في كتاب الهدى ابن سفيان الهادي، في كتاب الهادي قال: ورجعت للهادي فوجدت عبارته هكذا: الباقون، طبعا غير الكوفيين ابن عامر، بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ياء. وزعم وقد زعم بعضهم أنهم جعلوا الثانية بياء، جعلوا الثانية بين الهمزة والياء. فهذا النص في الهادي عكس ما يقوله الشيخ ابن الجزري. الشيخ ابن الجزري يقول ابن سفيان يقول بين بين، والقول الأول المذكور عند ابن سفيان هو إبدالها ياء، ثم قال وقد زعم بعضهم، إلا أن نقول إن الزعم هنا بمعنى قال وقال بعضهم، فيكون ابن الجزري يعني لا اعتراض عليه، لأن يكون قصد ابن الجزري أنه يذكر أن ابن سفيان نص على هذا الوجه بغض النظر هل يأخذ به أم لا يأخذ به، وبهذا يسلم كلام ابن الجزري من الاعتراض. وضحت؟ لا لا لا لا، مو ما هو شرط، ومر معنا قبل كذا، مر معنا أنه في مسألة، وأيضا نفس الشيء الدكتور أيمن أخذها عليه واتضح بعد ذلك أن مراد الشيخ ابن الجزري يعني أنه هذا الإمام الذي نقل عنه ابن الجزري وقال أنه نص عليه أنه ذكره، فلا لا ابن الجزري لا يقصد بأنه لما ينص عليه أنه يكون هو رأيه، هذا لا علاقة لابن الجزري به. ابن الجزري يقول أن فلان نص على هذا الكلام، هل هذا الكلام وهو أنها تجعل بين بين، هل هذا الكلام ليس موجود في الهادي؟ لو كان غير موجود في الهادي نقول الاعتراض صحيح، لكن هذا الكلام الهادي ذكره، حتى وإن ذكره ثانيا، يعني حتى ولو ذكره ثاني الأقوال أو ثالث الأقوال، فلا يزال أنه تحت دلالة عبارة نص، وقد وعلى هذا الوجه نص أبو طاهر. هل ابن سفيان لم ينص؟ نقول نص بدليل قوله وقد زعم بعضهم أنه جعل الثانية بين الهمزة والياء. لكن لو قال ابن الجزري عبارة يفهم منها أن الإبدال الهمزة التسهيل هو القول المعتمد عند ابن سفيان، هذه الساعة ممكن أن نعلق على كلام ابن الجزري ونقول أن هذا غير صحيح بدليل أنه ذكره أولا، أول وجه ذكره هو بالإبدال ياء، فربما الشاطبي أخذ منه. الآن انتبهنا له، تفضل دكتور. الذي هو بين بين نص يعني إيش نص؟ يعني ذكر بصريح العبارة، هذا هو النص، ولهذا لم يقل وظاهر عبارتي كما يمر معنا سابقا. واضح؟ فأرى أن التعليق ليس يعني التعليق ليس دقيقا 100% على كلام ابن الجزري. واضح؟ تفضل. أيوه طبعا أنا نقلت عبارة الهادي لكن ما قيدت عبارة الدكتور أيمن ماذا قال، طيب، لكن جاء بها في سياق الاستدراك، ماشي. إذا كلمة وغيرهما الله أعلم أن المقصود به أولا الإمام ابن غلبون الأب، ثم الداني، ثم ابنه أخذها، والداني أخذها من ابنه، والتلخيص وابن البليمة أخذها من التذكرة أو من غيره، الله أعلم. ومعنى قول ابن مهران وبهمزة ومعنى قول ابن مهران وبهمزة واحدة غير ممدودة، يعني هذا بين بين هو معنى قولهم بياء مختلسة، ومعنى قوله ابن مهران بهمزة واحدة غير ممدودة. وذهب آخرون إلى أنها تجعل ياء خالصة، وهذا من زيادات الطيبة على الشاطبية. وذهب آخرون إلى أنها تجعل ياء خالصة، نص على ذلك أبو عبد الله بن شريح في كافيه، وأبو العز القلانسي في إرشاده، وسائر الواسطيين، وبه قرأت من طريقهم. قال أبو محمد بن مؤمن في كنزه إن جماعة من المحققين يجعلونها ياء خالصة. المشكلة أن الكنز ما هو من طرق ابن الجزري، ما هو من طرق النشر، يعني ما هو من أصول النشر في الأسانيد. وأشار إليه أبو محمد مكي والداني في جامع البيان والحافظ أبو العلاء والشاطبي وغيرهم، وأنه مذهب النحاة. هذه الكلمة التي كنا نتكلم فيها ما هي الزيادات؟ أنت تذكرني بالكلمة التي قلناها البارحة، إنه المغاربة مجموعة من المغاربة يقرؤون بكل ما هو في التيسير مسجل ومدون يقرأ به، وهذا كما قلنا نحن نميل مع يعني هذا الذي نميل إليه، هذا هو لا شك. لكن سياق الشاطبي وإخراج هذا الوجه إلى وإسناده إلى النحويين كأنه يقول هذا ليس هو مذهب القراء، أو كأنه يقول هذا ليس هو الذي قرأت به عن القراء، هذه الإشكالية. وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدل. بسم الله. وفي غيره كليا في بابه إلى أقياس وعن أكثر القرآن. طيب قال أقياس نحو وأكثر القرآن، وليش تروح بعيد على الهمزتين؟ روح على مذهب حمزة وهشام. مذهب حمزة وهشام لم يسنده إلى القراء، بين إما الأخفش وإما السبوي. على هذا المذهب هذا نفس المذهب ذهب الجمهور من أهل الأداء لأنها تجعل بين. نعم نعم، لا هذا الجمهور، والجمهور اللي هم الأكثر كما ذا. نعم هذا قراء أنها تجعل ياء خالصة. لا لا قصدي وذهب الآخرون. ذهب الآخرون أيوة أنها تجعل ياء خالصة. أنا ما ليش يكون زيادة؟ عشان أنا بقول إنه. أنا أقول إنه والله هو إخبار. لكن لا يعني هذا إنه هو. إحنا لو أخذنا بأنه كل ما يذكره الإمام الشاطبي قرأ به. هذا الوجه يقرأ به من الشاطبية، وسيبنا من كلمة زيادات الشاطبية، لكن سياق يعني سياق كلام ابن كلام الشاطبي، يعني السياق نفسه، يعني لو كان الإمام الشاطبي، نحن ما نتكلم في صحة الياء، نحن نتكلم هل الشاطبي قرأ بالياء ولا ما قرأ. لو كان الإمام الشاطبي قرأ بالياء ما له داعي انه يقوله في النحو، كان المفروض انه مثلا يعني يجيب عباره على انه قرا بالياء ثم بعد ذلك يتبرع ويقول لنا انه مذهب النحويين، لكن هو قال لنا في تحقيق وفي تسهيل، والابدال هذا حق النحويين. لا لا انا اقول لك السياق، لا مذهب حمزه وهشام الشيخ بناه على ماذا؟ كل القراء حتى الداني حتى ابن الجزري كلهم لم يبنوه على رواية الإمام الإمام حمزة، ولهذا الرواية يعني، وهذا قلناها مرارا، الرواية في باب الهمز لحمزة ليست كلها مروية عنه، وإلا ما ليس هناك داعي لأن يقول ويجوز فيه كذا، وليس فيه داعي للسبويه، وليس فيه داعي للأخفش. طيب لماذا لا تبين لنا مذهب حمزة المسند إليه، مع أن النصوص عن حمزة، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله في بابه في الوقف والسكت، في نصوص عن حمزة صريحة تمنع بعض الأوجه التي نقرأ بها الآن، وتمنع وجه السكت كمذا. وابن الجزري نفسه قد يقلل من هنا في النشر، يقلل من أحد المذاهب، أعتقد مذهب السكت عن المفصول ولا، ومع ذلك يأخذ به. فأنا قصدي طيب احنا ناخذ المذهب، بالنسبه لي العبد الضعيف اشوف انه بما لما خالف السياق نفهم انه هذا وفي النحو ابدل، هذا تبرع منه ليس روايته. ماذا قال السخاوي؟ يعني لو رجعنا الى السخاوي ورجعنا الى ابي شامر اشتقى وجه توجيه لأنه ما قرأ، لأنه الله أعلم قد يكون لم يقرأ به. شيخ كله توجيه، هو هذا معناه التوجيه بس وجهه وخلاص. حلو. أما اللي طلع فيها زيادة سمي الحلم، هو اللي قال هذه من زيادات الشاطبية نص الكلام، لأن مع أنه لم يقرأ بها. لا لا هو من زيادات الشاطبي، يعني مقصود كلمة من زيادات الشاطبي يعني أنها من زياداته على التيسير. تمام. هذه الزيادات قد تكون يعني بما أن الشيخ ابن الجزري الشيخ الشاطبي ذكرها فهي مقروء بها، لكن هذه الزيادة حقت النحو الشيخ لم يزدها على أنها قراءة، هي هذا الخلاف. هذا كيف عرفت؟ كيف عرفت من السياق؟ ما يدل السياق على هذا الشيء. أئمة بالخلف قد مد وحده هذا الخلف تحقيق فصل ما فصل وسهلها وسهل سما وصفا هذا التسهيل. وبعدين قال لكم في النحو أبدله. لكن لو قالك لا بس هو يعني هناك في مذهب النحاة لم يذكر ما يذكر قبله مذهب القراء، يعني ما يقول فلان قرأ كذا كذا وبعدين يجي يذكر لك مذهب القراء مذهب النحويين. لكن هنا لو كان أنه يقرأ بالإبدال لجاء بعبارة معطوفة على الوجه فتكون ثلاثة أوجه. مثلا بدل كلمة وفي النحو يجيب لك أي عبارة موزونة وقيل أبدل. لو قال وقيل أبدل قيل معناته أنه عند القراء. لكن هو قال لك في لا لا أنا قصدي عنده هو عند الشيخ ابن الجزري. لا هم القراء قالوا بالياء. ما نحن ما نتكلم على مسألة كعموم، نحن نتكلم مسألة عند الشيخ ابن الجزري. لا يا شيخ عند الإمام الشاطبي. هل الشاطبي قرأ بوجه الإبدال بالياء ولا لا؟ البيت سياقه يدل على أنه لم يقرأ به. لو جاءك واحد وقال لك لا أنا أشوف أنه يقرأ عادي نفسه غير أمر الأبيات. طيب الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ما كان قادرا على أن ينظم هذا المعنى القراءة الثالثة التي بالياء على أن ينظمها بغير كلمة وفي النحو. إذن إخبار أنت كذا حتروح عليهم هم اللي ما يقرأوا بالزيادات يقول لك هذه إخبار وتربس نفسك معهم. الشاطبي من منهجيته إذا أراد أن يقف وجهنا على وجه يذكر الوجه الأول بالخلاف يقول هذا يدخل ثم يذكر الوجه الثاني. لكن هنا جزم بأن الوجه واحد وسهل السمع وصحا وفي النحو الأبدال تبرع بهذا كما تبرع في همز المفرد وقال ابن غلبون بياء تبدل. هل نقول إن الشاطبي يقرأ ذلك؟ لا نقول هذه تبرع بها لا يقرأ بها. أما قولكم وعن أكثر القراء تبدل الواو فأكثر القراء يعني أن بعض القراء يقرؤونها على ما يذهب إليه سبحانه فلا يرد هذا عنهم. طيب أكثر القراء شخص ما بتفرعوا بالتحقيق تقدم المحقق هو قال وأكثر القراء تبدل الواو ما بقرأ لا لا تصير الأخرى يعني إلا فيه ما سمى خلاص يعني غير سمى يحققون. طيب إذا انحصر الخلاف الآن في أهل السماء وأكثر القراء من أهل السماء الرواة مع أهل السماء نعم والأقل يقرؤون على ما هو الأقيس معدلة كما أنا قصدي إنه السياق الذي ذكره الإمام الشاطبي وفي النحو أبدل دليل على أنه لم يقرأ به. يعني مثلا زي ايش لا اله الا الله محمد رسول الله اخر بيت في باب الاماله مسما ومولا لا اله الا الله محمد وقد فخموا التنوين وقفا يقول لك هذا وجه نحوي مع انهم بعضهم يقرا به وان كان وجه لكن هو الشيخ ما اشار الى انه نحوي. هي الاشكاليه هنا عندنا في وائمه بالخلف قد مد وحده انه نص على انه نحوي انه مذهب النحو فإخراجه بدل ما يخبرنا أنه مذهب للقراء هو أخبرنا على أنه وجه للنحو. إلا إذا قلنا أنه المشكلة أنه ما يعني الشيخ ابن الجزري الشاطبي لو أنه ذكر وجه الإبدال ولو لراو واحد ثم قال وفي النحو نفهم أنه الشيخ ابن الجزري الشيخ الشاطبي يوجه هذا الوجه لهذا الراوي. لكن هو ما وجهه. فهمت علي؟ أنا قصدي السياق كأنه يرجح عدم قراءة الإمام الشاطبي بوجه الياء. هل يؤخذ به من الشاطبية لأنه ذكره؟ هذا عاد مسألة ثانية. بعض العلماء يأخذون بكل ما هو في الشاطبية كما أنهم يأخذون بكل ما هو في التيسير. ومنهم الكتاب ما أدري من ألفه ابن المنجرة الكتاب الذي حققه الباحث الدكتور التونسي أسامة العربي في سؤال على إشكالات في الحرز نعم هذا من علماء المغاربة وهو قديم يكون 900 وشوية. فهذا من علماء المغاربة يقول لك يقرأ به ما في التيسير وما في الشاطبية يقرأ به. لكن نحن نبحث هل وفي النحو أبدل تأكيد لوجه للقراء ولا هو الشيخ جاء به ليدل على أنه لم يقرأ به عند القراء وإنما وجده موجود في الكتب. أنا ما أقدر أجزم ولا. والله هو الاحتمال وارد، لكن أيهما أقوى أيهما أرجح؟ عن هذه. طيب أنا أشوف إنه الأرجح إنه يبقى الوجه نحوي عند الشاطبي، أما هو الوجه مقروء به، الياء إبدال أيما مقروء بها، لكن عند الشاطبي أشوف الأرجح عدم إنه ما قرأ به على الشيوخ. تقول لي لا لا لم يقرأ الشاطبي السخاوي مثل لما تكلم عن لا لا تكلم عن مسألة الناس وتكلم عن مسألة الإنذار الكبير وقال كيف يخرج الشاطبي واختياره عند هالمكان بس وجهها ومشت ما قال والله شو اسمه أنه هي قرأ فيها شيخ ولا ما قرأ. ربما يكون لأنه شافها أنها واضحة ما تحتاج، ربما يكون عنده هو أنها واضحة. هذه الإشكالية. أنا بقول لك أنه هو لا والله لأنه يرى أنها قرأها وما عنده مشكلة. بس وجهها دوجه. طيب لمن هي حتكون؟ لهشام؟ لكل من يبدلها، لكل من عندها تسهيل بها. طيب لماذا قال وسهل سما وصفا؟ وسهل سما والله وسهل سما وصفا و والواو فيصل. لا مو شرط هي عاد تخليها فاصل. لا لا انا قصدي على منهجيته هو، قصدي على منهجيه الشاطبي. مو كل واو فاصل. لا هو مو كل واو. لا لا بس لا لا بس الرمز انتهى. وصفا وليه الحين وصل. لا بس ان في واوين انا ذكرت مكان في واوين ومع هذا ما اخذنا. لو قال وقت اللي تنظله ومع كذا. ومع هذا قلنا هناك ايضا كمان في سوره طه ما ذكر الواو نهائيا. دمج قراءتين في ترجمتين نسيت والله. لمن طيب تبغى البدل لسماء سماء وصفا؟ طيب هذا من قال به؟ هذه إشكالية، لأن الشيخ هنا ذكر الذي عنه الياء هو مين؟ هو حمزة هو هشام. يعني شيخ شوف لو ما قال مثلا إنه ذهب آخرون. أيوة. ما ذكر لمن؟ لمن؟ طيب هذا الكلام هنا لهشام. كيف هشام؟ لا هشام لا لا. ها؟ الشيخ كان نقاشنا في البيت فظنيت الكلام لهشام. لا لا. قال بعد ذكره الكافي والهشام قال وبه قرأت من طريقهم. من طريق اللي هو طريق هؤلاء. على أنه لم يقرأ من طريق الشاطبي بالياء. عندما قال وذكر وذهب آخرون منهم إلى أنها تجعل ياء خالصة نص على ذلك أبو عبد الله بن شرح إلى آخره. قال وبه قرأت من طريقهم. بالياء. يفهم منه أنه لم يقرأ من طريق الشاطبي بالياء. هو لو كان طريق الشاطبي ما كان هو من هذا من الوجه من الزيادات. يعني ما كان من زياداته الطيبة على السبعة. ها؟ وداني هي الإشكالية كلها في هذه. لا بس هذا كمان لأنه يقرأ عليه من طريق مكي، مكي ذكره. لو أخذنا مكي ومكي ذكره في التبصرة. هل مكي الآن أشار إليه؟ ولا ذكره انه يقرا به مكي نص عليه مباشره اول شيء نص عليه ايوه نعم نعم يعني نص ما اشار اليه فقط اشاره اذا ما راح لا خلينا نحفظ والله خلينا نتاكد من مكي نسيت ما نقلت النص لكنه ذكر كلها ذكر التحقيق والتسهيل وابدال الياء لكن والله ما لا اتذكر الان يلا طيب نرجع لها ان شاء الله وأنه مذهب النحاة قلنا هذا الواو موجود في بعض النسخ وبعض النسخ غير موجود فيها الذي أراه أنه تكمل لكلام الكنز يعني إن جماعة من المحققين قول ابن مؤمن في الكنز إن جماعة من المؤمنين من المحققين يجعلونها ياء خالصة طبعا هناك في الكنز ذكر فلان وفلان ثم قال وهو مذهب النحاة هنا الشيخ ابن الجزري بعد ما انتهى من وطبعا هو لم يشر إلى نهاية كلام الكنز إن جماعة من المحققين يجعلونها خالصة هنا انتهى كلام الكنز وأشار إليه هذا كلام الداني رحمة الله عليه وأشار إليه أبو محمد مكي والداني في جامع البيان والحافظ أبو العلاء والشاطبي وغيرهم أشاروا إليه إلى هذا الوجه الذي تجعل فيه ياء خالصة. ثم بعد ذلك وأنه مذهب النحاة، هذا أنا لا أرى أنه من كلام الشيخ ابن الجزري، أرى أنه امتداد لكلام الكنز، لأن نفس الصورة التي في الكنز هي نفس الصورة اللي هنا. الفرق بين الكنز وبين النشر أن الشيخ النشر ذكر أبو محمد مكي والجامع والداني في جامع البيان والحافظ أبو العلا والشاطبي، الكنز لم يذكر هؤلاء، ذكر اثنين أنا ناسي الآن من هما، لكنه ذكر اثنين غير هؤلاء. ثم قال وهو مذهب النحاة. فأرى والله أعلم أنه وأشار إليه أبو محمد إلى كلمة وغيرهم هي جملة اعتراضية عند الشيخ ابن الجزري من باب التبرع والتوضيح، ويكون نص العبارة إن جماعة من المحققين، قول الكنز إن جماعة من المحققين يجعلونها ياء خالصة بدال عبارة وهو، الشيخ ابن الجزري قال وأنه مذهب النحاة. أو ممكن كما يفهم الإخوان الموجودون هنا وأشار إليه أبو محمد يعني أنه بدون واو، لكن الواو موجودة في بعض النسخ عندك الكنز فالواو قلت موجودة في بعض النسخ النشر فيها الواو، ومنهم نسخة السليمانية، ومنهم نسخة النسخة التي نسميها التي عليها خط ابن الجزري، ونسخة ثالثة كما كنت أقول قبل قليل يعني في هذا اليوم فقط رجعت إلى 5 نسخ التي سمح الوقت بالرجوع إليها. فهذه النسخ 5 اثنتان منها ليس فيهما الواو، واثنتان فيهما الواو، وواحدة فيها الواو لكنه ليس بقرب الهمزة وإنما هو فوق الهاء. ربما يقول قائل إذن هذه ربما تكون الضمة فيه وغيرهم، فأولا نقول ضمة الهاء ما لها داعي في غيرهم، هي مضمومة وغيرهم ما تيجي، فلماذا يضم الهاء؟ والسبب الثاني الذي يجعلنا نقول أنها ليست ضمة أنها مكتوبة بالواو يعني ببنط عريض، والعادة في المخطوطات أن الحركات تكتب بخط أخف أو أرق قليلا، هذا وصف لهذه الضمة أو هذا الواو في هذه النسخة، وهي نسخة يمكن نسخة فلان أفندي جمال أفندي أو حاجة هكذا. الخلاصة أنه عبارة وأنه مذهب النحاة أو عبارة أنه مذهب النحاة هل هي متعلقة بقوله وأشار إليه فتكون هي المشار إليه في كلام مكي، و يعني هل ابن الجزري يريد أن يقول لنا إنه مكي والداني والأبو العلا والشاطبي أشاروا إلى أن إبدال الياء خالصة مذهب النحاة؟ هذا احتمال. أو أن ابن الجزري يقول إن في الكنز قال إن جماعة من المحققين يجعلونها ياء خالصا وأنه قال إنه هو مذهب النحاة. أرى الموضع يعني الاحتمال الثاني عندي أقرب، والله أعلم. واضح؟ ها الشاطبي هنا استخرجت الكلام الصفا قصيدة غير هنا، نعم كما قال في كلمة أئمة زايدة، وأما إدالة الياء المحضة فهو وإن كان صحيحا متواترا فلا يقرأ به من طريق الشاطبي لأنه نسبه إلى النحويين يعني مخرجا، قال ولم أقرأ به من طريقه على شيء. نعم هذا الصفاقسي في غيث النفل فتح الله عليكم. قلت أي كلام الجزري قد اختلف النحاة أيضا في تحقيق هذه الياء أيضا وكيفية تسهيلها، فقال ابن جني في باب شواذ الهمز من كتاب الخصائص له ومن شاذ الهمز عندنا أي عند البصريين قراءة، طبعا البصريين النحويين المدرسة البصرية، قراءة الكساء أئمة بالتحقيق فيهما، فالهمزتان لا تلتقيان في كلمة واحدة إلا أن يكونا عينين يعني عين الفعل أو عين الكلمة، نحو سأل لأن أصلها سأل فالهمزة هنا عين للكلمة فعل، وسأر من سأر، وجأر من جأر إذا رفع صوته. فأما التقاؤهما على التحقيق من كلمتين فضعيف عندنا. طيب أنت قبل شوية تقول فشاذ من شاذ الهمز وبعدين تقول ضعيف، والضعيف عند النحويين يختلف عن الشاذ، بس نسيت الفرق بينهما. ربما يعني واحد منهم انه الضعيف هو الشاذ هو القليل النادر، والضعيف هو الذي نسيت والله تتذكره. عند ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله نوثقه وناتي به. النحويون او اهل اللغه عندهم الضعيف والشاذ والنادر والمقيس الذي يقاس عليه. فهذه مصطلحات، كل مصطلح له معنى المراد عندهم، واضح؟ فهنا الشيخ مرة يقول ضعيف ومرة يقول شاذ، فهي ليست اختلاف في اللفظ وإنما هو اختلاف في المعنى، والله أعلم. وعندنا الله أعلم أنه يقصد البصريين. طيب، قال: فأما التقاؤهما على التحقيق من كلمتين فضعيف عندنا وليس لحنا. ثم قال: لكن التقاؤهما في كلمة واحدة غير عينين لحن، إلا ما شذ مما حكيناه في خطائئ وبابه. وخطايا هذه من المسائل التي عند الصرفيين التي كثر فيها القول، حتى إن الصرفي الذي لا يعرف مراحل أصل الكلمة خطأ. كيف وصلت خطايا؟ هذه يمكن 6 مراحل عبال ما وصلت خطايا، ولو نقلناها وشرحناها على قول الشيخ عمر لابد من سبورة. فهي مسألة صرفية نحيل على كتب الصرفيين. الذي يتذكره من أيام الدراسة أنه يعني ما وصلت إلى خطايا إلا يعني خطايا هذه المرحلة السابعة أو السادسة أو الخامسة ولا السادسة، المهم في 5 في خطأ وخطائئ، يعني ما وصلت خطايا بعد ما كانت خطاء وما أدري، واضح؟ والله الشيخ عمر يبغانا كمان نتوسع في الصرف، خلاص إن شاء الله الحصة القادمة بإذن الله يعني سننقل، لأن فيها نقاش بين ابن جني وابن جني ملك التصريف، يعني ملك علم الصرف، يعني فيه تصريف عنده يعني وفيه مناقشات، لأنه بعض يعني حتى كبار علماء الصرف أحيانا يخطئ في هذه، يعني يقدم مرحلة على مرحلة. فلهذا يعني حتى يعني لا نشوش على أهل القراءات، نكتفي بإحالتها على كتب الصرف، ويليت أنه يعني يبحثون عن درس في علم الصرف في خاص بهذه، يكون من يعني أستاذ متخصص في علم الصرف ويشرح لهم هذه خطايا، لأنها ليست سهلة حقيقة، يبغى لها ولا بد لها من قلم وورقة أو قلم ومرسام حتى نعرف كيف من أين بدأت وكيف انتهت، واضح؟ قلت أي ابن الجزري، ولما بين ها الفرق بين الضعيف والشاذ والنادر إذن الشاذ هو الذي خالف القياس، هذا الشاذ. والنادر القليل إلا ترسلها على الواتس عشان نستفاد منها أو تنزلها على صفحته. قيس أو لمي يقص وما فشا بعكسه لمي، الفاشي الذي ماشي، الضعيف آخرها الضعيف وهو كل ما ثبوته فيه نزاع العلماء. أيوة، يعني الضعيف الذي فيه نظر في ثبوته عن العربي، تمام، جزاك الله خير. قليل الاستعمال الذي هو النادر. طيب، قلت: ولما ذكر أبو علي الفارسي التحقيق قال: وليس بالوجه. قلت اللي هو ابن الجزري، لأن لا نعلم أحدا ذكر التحقيق في آدم وآخر، طبعا هذا يقوله في كتابه الحجة ونحو ذلك، فكذا ينبغي في القياس أئمة. قلت أي ابن الجزري أيضا يشير إلى أن أصلها أئمة، في أصلها إمام وأئمة، ثم أئمة أصلها أئمة، الهمزة الثانية اللي هي حقت الفعل اللي هي همزة نفس الكلمة، والهمزة الأولى اللي هي همزة الفعل وليست همزة استفهام، فهذه الكلمة ليست من باب الأولى فيها مفتوحة، ليست من باب همزة الاستفهام. أصلها أعممة على وزن أفعلة جمع إمام، فنقل أو نقل حركة الميم إلى الهمزة الساكنة قبلها أعممة، الميم الأولى حركة انتقلت إلى الهمزة الساكنة، لماذا؟ عشان حتدغم الميم في الميم، من أجل الإدغام لاجتماع المثلين، فكان الأصل الإبدال من أجل السكون، ولذلك الإبدال ياء، ولذلك نص أكثر النحاة على إبدال الياء كما ذكره الزمخشري في المفصل، هم كاتبين المفصل المفصل لابد من تشديد السين. قال أبو شامة ووجهه النظر إلى أصل الهمزة وهو السكون، وذلك يقتضي الإبدال مطلقا. قال وتعينت الياء، يعني هي يعني هو الإبدال مطلق إبدال ياء أو غير الياء، لكن لماذا أبدلت ياء بالذات؟ قال وتعينت الياء هنا لانكسارها، لانكسارها الآن يعني لانكسار الميم، فأبدلت ياء مكسورة آئي اللي هي الهمزة حقت أئمة لانكسارها أي لانكسار الهمزة، فأصبحت الياء هي التي تناسب الكسرة، ومنع فأبدلت ياء مكسورة، ومنع كثير منهم تسهيلها، ومنع كثير هذا كلام ابن الجزري، ومنع كثير منهم تسهيلها بين قالوا لأنها تكون بذلك أي بالتسهيل في حكم الهمزة، ألا ترى أن الأصل عند العرب في اسم الفاعل من جاء جائئ، هذا الأصل جائئ على وزن فاعل، لأن الهمزة الثانية جائئ، الهمزة عين، ها ما أدري، لا لا هو الأصلها جائئ، هذا الياء اللي هي المرحلة الثانية اللي بعد لما سمع جاءت عين راح يحول الثانية ياء، حول الهمزة الثانية ياء، لأن هي جاء على وزن فاعل جائئ، العين الهمزة الأولى اللي هي عين الكلمة جائئ فاعل، فصارت فيها عين، فلهذا قال ألا ترى أن الأصل عند العرب في اسم الفاعل من جاء جائئ، هذه كتابتهم هم، فقلبوا الهمزة ياء محضة لانكسار ما قبلها، أما لو كان الأصل جائي ما في ما هي داخلة في المسألة، المفروض الأصل جائئ، بعدين لما صار فيه همزتين الأولى مكسورة فالثانية حولوها ياء، هذا المرحلة الثانية في التصريف، نعم فقلبوا الهمزة ياء، فكيف هي تكون جائي بعدين أقول لك قلبوا الهمزة ياء الثانية ياء محضة، ما تيجي، يعني لو كان الأصل جائي كما هما مكتوب ما في داعي لأنها الثانية، طيب قلبوا الهمزة الثانية ياء محضة من إيش قلبوها إذا كانت هي أصلا ياء، فالأصل هو جائي، واضح، فقلبوا الهمزة الثانية ياء، فلهذا التصحيف هذا ما أدري من فين منهم هما الله أعلم، طيب فقلبوا الثانية الهمزة الثانية ياء محضة لانكسار ما قبلها، ثم إن الزمخشري خالف النحاة في ذلك واختار تسهيلها بين عملا بقول من خففها، طبعا هذا هو الصواب، وتصحفت في سين وفي المطبوع لا حققها بالحاء المهملة والقافين بقول من خففها كذلك من أئمة القراء، فقال في الكشاف من سورة التوبة عند ذكر أئمة، فإن قلت كيف لفظ أئمة، قلت أي الكشاف الزمخشري همزة بعدها همزة بين أي بين مخرج الهاء بين مخرج الهمزة والياء، قال أي الكشاف وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة وإن لم تكن بمقبولة عند البصريين، قال وأما التصريح بالياء فليس بقراءة ولا يجوز أن تكون، ومن صرح بها فهو لاحن محرف، طبعا حقيقة والإنصاف عزيز والإنصاف لا بد منه، بعض العلماء القراءات منهم الشيخ ابن حيان أبو حيان، ومنهم نقله كلامه أيضا بعد ذلك الصفاقسي، يعني نقل كلام أبو حيان واعتراضه على الزمخشري في هذا في قوله أنها كذا ليست بقراءة، وقال هذا كعادته في التحريف، هذا مو صحيح مع احترامنا لمن قاله. ولهذا علقنا هذا التعليق ونقرأه إن شاء الله. اعترض بعض أئمة القراءات منهم أبو حيان الأندلسي والصفاقسي، اعترض على الزمخشري في هذه المسألة، لكن لم يسلم لهم هذا الاعتراض من قبل السمين الحلبي. ولا شك أن السمين الحلبي من كبار علماء القراءات وعلماء النحو. ها كاسمه سمين في العلم، الله أعلم هل كان سمينا في هذا لا أدري، لكنه في العلم سمين. طيب، من قبل السمين رحمه الله إذ قال ها لفظا ومعنى لا ينقم على الزمخشري شيء، فإنه قال إنها غير مقبولة عند البصريين، ولا يلزم من ذلك، يعني من قوله هذا لا يلزم من ذلك أنه لا يقبلها، يعني مو دليل، هو يقول لك البصريين ما يقبلوها، مو معناته أنه ما يقبلها. غاية ما في الباب أنه نقل عن غيره، وأما التصريح بالياء فإنه معذور فيه، لأنه إنما اشتهر أو اشتهر بين القراء التسهيل بين لا الإبدال المحض، وهذا صحيح الموجود في أكثر كتب القراءات وبالذات السبعة هو التسهيل، فإن لأنه إنما اشتهر بين القراء التسهيل بين لا الإبدال المحض، حتى إن الشاطبية جعل ذلك مذهبا للنحويين لا للقراء، فالزمخشري إنما اختار مذهب القراء لا مذهب النحاة من هذه اللفظة. انتهى كلام السمين الحلبي رحمة الله عليه. قلت أي ابن الجزري وهذا مبالغة منه أي من الزمخشري، والصحيح ها نعم على الزمخشري على على انه على الياء المحض انها ليست بقراءه، لكن السمين قال فانه قال انها غير مقبوله. نرجع للنص انه هو هذا السياق لا لا هو هو هو هو يقول انه تحقيق الهمزتين مع انها مشهوره هي ما هي مقبوله عند المصري، يعني عند مذهب البصريين المدرسه البصريه، هو ينقل عن راي البصريين المدرسه البصريه. ما نفى لا الزمخشري بريء من النفي، الزمخشري ما نفى. وأما التصريح ها قصدك في الياء، أنا أتكلم على الأولى. أيوة هو أبو حيان يعترض على أنه الزمخشري أنكر الياء قراءة الياء، ربما يكون أبو حيان اعترض على النص كله. واضح لا ينقم على الزمخشري فإنه قال إنها غير مقبولة، اعترض بعض أئمة القراء على الزمخشري في هذه المسألة اللي هي المسألة أئمة كلها تمام، لكن لم يسلم لهم هذا الاعتراض، فكان السمين لا ينقم عليه. فالله أعلم أنه ظاهر من كلام أبو حيان ورد السمين عليه أن أبو حيان يعني ينتقد الزمخشري في الكلام كله في تضعيف أو في نقله تضعيف البصريين وفي تصريحه بإنكار قراءة الياء الخالصة، لكن الله أعلم أنه الأقوى أنه لا يجوز أن تكون، ومن صرح بها فهو لاحن محرف. ولهذا الشيخ ابن الجزري الشيخ أبو حيان يعني كانوا يعني قال هذا كعادته يعني ها أيوة في رد القراءة، وإلا هو يعني رده لقراءة الهمزة التحقيق ما هو رد صريح، لأنه زي ما قال السمين يفهم منه أنه يقصد البصريين فقط في التحقيق، لكن في الياء واضح أنه حتى قال أنه من صرح بها يعني من صرح بقراءة إبدالها الياء فهو لاحن محرف، يعني محرف لكلام الله، وهو إمام نحوي وليس نحويا الزمخشري، يعني هو بلاغي بعدين نحوي. بعدين حق القراءات. ها؟ يعني أنزل الناس منازلهم، يعني فهو يحاسب يعني في البلاغة. حتى بعض الناس يجعلونه من أئمة المعتزلة، هو ما من أئمة المعتزلة، يعني هو ليس متكلم، يعني غير معدود في أئمة المعتزلة بالكلام. يعني هو الزمخشري الله يعفي عنه وعن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في المذهب المعتزلي يعني ما هو زي النظام، ما هو زي أبو الهذيل، ما هو زي الجاحظ، ما هو زي يعني هذا فطاحلة علم الكلام في الاعتزال. هو زي ما نقول مثلا الدراويش اللي يكونوا مثلا في المذهب صالح، من الصالحين اللي حقونهم، اللي يعني بس الأئمة الكبار قالوا كذا فهو يكون ماشي معاهم فيها. وإلا هو فلهذا هو، ولهذا مباحثه ليست كلامية، يعني بحوثه كلها بلاغية، وإن كان يدافع عن مذهبه بهذا الأسلوب البلاغي، لكنه ليس معدود مع المتكلمين. المتكلمون لهم مذهبهم ولهم مصطلحاتهم وهكذا. يعني زي الحين يجي واحد مثلا من العامة يدرس مذهب الحنابلة، يدرس مذهب المالكية، مدرسة الشافعية، لكن هل سيكون هو إمام يعني لو حفظ مثلا واحدا يكون مثل الأئمة الكبار؟ لا، ما يعني أئمة المذاهب معروفين، فعلم الكلام له أئمته. الزمخشري ليس من أئمته، صحيح أنه يعني كتابه ينقل عن علماء الكلام، وكتابه ومذهبه العقدي كله بكلامه، لكن هو كشخص، هو كشخصية يعني تخصصه بلاغة، ولهذا لم يؤلف في علم الكلام، يعني ما ليس له عنده، الله أعلم، ليس عنده كتاب في الكلام، وإنما كل ما كتبه في الكلام إنما هو في الآيات التي نسأل الله السلامة والعافية أنت حاول أن يلوي عنقها لينتصر لمذهبه، والله أعلم. ولهذا في موضع الله أعلم هل هو عند ابن هشام ولا هل هو عند السمين الحلبي، عند واحد من هذين الاثنين الذين اهتم بالزمخشري، هو حتى أبو حيان مهتم بالزمخشري، يعني فتعقب يعني تعقب الإمام أبي حيان في مسألة يعني هجم فيها هجوما عنيفا على الزمخشري. وهذان إمامان كبيران، الله أعلم أنه قد يكون الكلام لابن هشام، وفي مغني اللبيب الكلام هذا معناه في مغني اللبيب، فكأنه يقول له أنت تريد يعني أنت تحاسب هذا الزمخشري، تحاسبه وهو يتكلم في مسألة بلاغية ويتكلم فيها بمصطلحات البلاغة، وأنت تحاسبه بمذهب الفقهاء، كأنك تريد من الشاعر أن يكون فقيها، وهذا مو صحيح يعني في هذه المسألة. فقصدي يعني الزمخشري عفى الله عنا وعنه وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، الزمخشري يعني لا يعطى أكبر من حقه، ليس معدودا في علم الكلام نهائيا، هو معدود في أئمة البلاغة مثل أي واحد شاعر وليس من أهل السنة ثم يقول الشعر في ذم، نسأل الله السلامة والعافية، المخالف له. هو نفسه هو شاعر، راح نزل طلع شيء، هو شاعر. الزمخشري عالم في البلاغة، معتزلي المعتقد، نسأل الله السلامة والعافية، واضح؟ والإنصاف كما قلنا أنزل الناس منازلهم. طيب، وهذا مبالغة منه، والصحيح ثبوت كل من الوجوه الثلاثة، أعني التحقيق وبين والياء المحضة عن العربي. العجب أن الزمخشري ينكر الياء، وقراءته التي قرأ بها الله أعلم، التي ألف فيها كتابه الله أعلم أنها قد تكون قراءة أبو عمرو، القراءة التي اعتمدها الزمخشري أو القراءة التي كان يميل إليها كثيرا هي قراءة أبي عمرو، لكن ليس من الطريق التي فيها الإبدال الهمزات، لأنه هو ينكر هذه الهمزات. أبو عمرو نفسه هو ممن نقل، وحتى أنه يعني قرأ، وإن كان ليس من المتواتر عنه عندنا، لكنه نقل بالياء، الياء المحضة، يعني نقلها قراءة ونقلها لغة. والزمخشري مهتم بأبي عمرو ومع ذلك لم يأخذ بها، فالعجب. ولهذا يقول الشيخ الثلاث أعني التحقيق وبين والياء المحضة عن العربي وصحته في الرواية كما ذكرناه عمن تقدم. ولكل أي ولكل واحد من هذه هذا التنوين ولكل واحد من هذه الثلاثة وجه في العربية. طيب ولكل وجه في العربية سائغ قبوله والله تعالى أعلم. واختلفوا في إدخال الألف فصلا بين الهمزتين. نعم. الذي ظهر من كلام ابن الجزري. نعم. أن المحاكي ينكرون حتى تحقيق الهمزة الثانية. نعم. وبالتالي قول الشاطبي وفي النحو الأمني للجميع للسبعة وليس لسبعة أهل السبعة. وفي النحو الأمني لأن النحاة لا يقبلون تحقيق الهمزة مثل ما قال عن ابن جني ومن الشاذي. الهمزة عندنا قراءة الكسائي إلى آخره. ثم ذكر ردهم للكسير. نعم. وعليه فيكون في النحو الأمني للسبعة وليس لأهل السبعة فقط. شيخ النحاة صعب تقول النحاة، عندك نص النحويين يقولون التحقيق الكوبيين يقولون التحقيق المصريين صح اللي أبدالي فلا تقول كل النحاة، كل النحاة صعب الجماعة كل النحاة. أنت عندك الحين نص كامل، عندك المصريين كوبيين، كوبيين لا تحقيق. نعم الكوبيين تحقيق معهم سالي هو اللي حقق أصلا. صعب تقول النحو الجلع كلام شاطر قصد النحاة كلهم لا. ها انا زمرشري بس ايوه دوري ابي عم ايوه دوري ابي عم ايوه لان الدوري ما عنده حاجات المشاكل اللي حقتهم حقت الهمزه هذه اللي هو ينكرها ما هي موجوده في الدوري والسيبويه ايضا يقرا بقراءه ابي عمرو لكن ليس من الطرق التي وصلتنا. وحتى من كان بعض مشايخنا كان رحمة الله عليه الله يرحمه وتجاوز عنه كان يقول أتحدى أي أحد أن يأتي لي بنص أن السيبوي كان يحفظ القرآن. وهذه طبعا هو قالها الشيخ يعني أثناء يعني الشيخ كان رحمة الله عليه كان لمن يعني لا يقبل أي أحد أن يتكلم في القراءة ولا يطعن في القراءة فكان يعني يكاد يعني يتشنج ويغضب بسرعة. فأثناء فكان يدرسنا فجاء ذكر بارئكم وسيبويه يعني يقول إن الراوي ما ضبط عن وجه الاختلاس يعني ما ضبط وجه الإسكان وهذا فزعل هو وأتحدى أي واحد يأتيني بنص عن أبي عمرو أنه يحفظ القرآن وأنه قرر. بعدين رحنا سيبويه قصدي هو الشيخ يقول سيبويه يتحدى أن يأتينا نص أن سيبويه يقرأ كذا كذا. فبعد رحنا لما قرأنا في غاية النهاية فوجدنا أن الشيخ قرأ يعني سيبويه له رواية لكن وعشنا مع الرجل رحمة الله عليه مع شيخنا هذا يعني تقريبا 15 سنة. والله ما تجرأت يوم من الأيام حتى في ساعة الأنس وفي ساعة الانبساط معه ما تجرأت أن أقول له الشيخ لو ترجع لترجمة سيبويه في كذا كذا ما تجرأت. فخليت التحدي حقه الله يرحمه. فما أدري عاد هل انتقل إلى رحمة الله وهو لا زال متيقن من هذا أم لا. طبعا لا داعي لذكر اسم الشيخ رحمة الله عليه واضح. فالنحويون والقراء حقيقة يعني بينهما بين الضرتين مع أنه ما هو صحيح المفروض لا يكون لأن كما قلنا وجدنا علماء من القراء يطعنون في بعض القراءات يطعنون لا شك في ذلك ابن مجاهد ومكي وأبو شامة هؤلاء علماء في القراءات ومع ذلك لهم عبارات في طعن في بعض القراءات. فهي قضية منهج ليس قضية أنه طعن في القرآن الكريم وهذا ربما نكون تكلمنا فيه قديما. طيب واختلفوا في إدخال الألف فصلا بين الهمزتين من هذه الكلمة من حقق منهم ومن سهل. فقرأ أبو جعفر بإدخال الألف بينهما على أصل في كل باب الهمزتين من كلمة هذا مع تسهيله الثانية. وافقه ورش من طريق الأصبهاني على ذلك في الثاني من القصص. وفي السجدة نص على ذلك الأصبهاني في كتابه وهو المأخوذ به من جميع طرقه معناته أن الأصبهاني عنده كتاب. وانفرد النهرواني عن هبة الله عنه يعني الأصبهاني من طريق أبي علي العطار وأبو علي العطار قلنا إذا شفناه نعرف أنه من كتاب المستنير. أبو علي العطار إذا ذكر فلا يوجد إلا في كتاب المستنير بالفصل في الأنبياء فخالف سائر النواة عنه. هنا في في في في وهو المأخوذ به من جميع طرقه عبارة الشيخ ابن الجزري حقيقة. هنا تعليق ذكره الداني وعقب عليه بقوله ولا يعرف أحد من أهل الأداء كروايته المد جامع البيان. بعدين هناك العبد الضعيف ذكر تنبيه ذكر المؤلف اللي هو ابن الجزري في مصادر طريق الأصبهاني ذكر كتاب غاية أبي العلاء وبالرجوع إليها وجد فيها قوله وافقهما ورش فأطلق ورش مما يوهم أنه من جميع طرقه. يعني إذا قيل ورش يدخل الأصبهاني ويدخل الأزرق فعبارة غاية بالعلاء وافقهما ورش معناه أنه الاثنان الطريقان مما يوهم أنه من جميع طرقه. لكن هذا الإيهام يتضح أو يتضح عدم صحته إذا عرفنا أو عرف أن ورشا ليس له في غاية الاختصار إلا طريق الأصبهاني فقط. فلهذا جرى التنبيه والله تعالى أعلم. يعني حتى لو يجي واحد من المحررين ويأخذ كلام ابن الجزري هنا وأنه وهو من جميع وهو المأخوذ من جميع طرقه أو يأخذ من غاية أبي العلاء لأن من طرق الأصبهاني غاية أبي العلاء واضح. طيب وانفرد أيضا ابن مهران عن هبة الله عنه فلم يدخل ألفا بين الهمزتين بموضع فخالف فيه سائر المؤلفين بقي ورقة واحدة. واختلف عن هشام فروى عنه المد من طريقين ابن عبدان أو عبدان وغيره عن الحلواني أبو العز وقطع به للحلواني جمهور العراقيين كابن سوار وابن شيط وابن فارس وغيرهم وقطع به لهشام من طرقه الحافظ أبو العلاء. وفي التيسير من قراءته على أبي الفتح يعني من غير طريق ابن عبدان. وأما من طريق ابن عبدان فلم يقرأ عليه إلا بالقصر كما صرح بذلك في جامع البيان. وهذا من جملة ما وقع له أي لابن الداني فيه خلط طريق بطريق. طيب طريق الداني في التيسير قراءة الداني على أبي الفتح على السامري على ابن عبدان على الحلواني على هشام. وعبارته في التيسير وأدخل عبارته في التيسير الشيخ يقول الكوفيون وابن عامر بهمزتين وأدخل هشام من قراءتي على أبي الفتح بينهما ألفا الباقون بهمزة وياء مختلسة وياء مختلسة الكسر من غير مد. هذا عبارة الشيخ ابن الجزري عبارة الإمام الداني في كتاب التيسير. إذن في التيسير هو عن أبي الفتح لكن بقية الإسناد ليس من قراءة أبي الفتح على السامري. ولهذا الشيخ يقول وفي التيسير من قراءتي على الفتح يعني من غير طريق ابن عبدان لأن طريق ابن عبدان هو الطريق الموجود في الفتح هو الموجود في التيسير. وأما من طريق ابن عبدان فلم يقرأ عليه إلا القصر. قال الداني طبعا قال المالقي عند هذا الكلام كلام الشيخ الداني الذي ذكرناه قبل قليل قال المالقي تعقيبا عليه هذه قراءة الحافظ أي الداني على شيخه أبي الفتح فارس عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن. إذن الذي في التيسير هو قراءة الداني على أبي الفتح على السامري. هنا في هذا الوجه الذي هو في التيسير من قراءته على أبي الفتح من غير طريق ابن عبدان هو من قراءته على أبي الفتح وقراءة أبي الفتح أبو الفتح على وقراءة أبي الفتح على عبد الباقي. الداني يقول في الجامع وأدخل هشام عن ابن عامر من قراءتي على فارس اللي هو أبو الفتح عن قراءته على أبي الحسن واضح اللي هو السامري في رواية الحلواني عنه أبي أحمد أبي الحسن اللي هو نعم أبي الحسن عبد الباقي ولا أبو الحسن طاهر أيوة طاهر. وعن قراءتي على أبي طاهر أبو الحسن طاهر شيخ الداني أيوة على من قراءتي على فارس عن قراءته على أبي الحسن اللي هو ابن الحسن عبد الباقي. ايوه نعم. في رواية الحلواني وعن قراءته على أبي طاهر اللي هو عبد الواحد أبو الطاهر عبد الواحد بن أبي هاشم، يعني قراءة السامر أبو الفتح على أبي طاهر. ها؟ لا لا، عن قراءته على أبي طاهر في رواية ابن عباد عنه بين الهمزتين ألفا، وقرأت عليه من قراءتي على ابن حسنون، ابن حسنون اللي هو السامري اللي في التيسير، عن ابن عبدان عن الحلواني عنه بغير ألف بينهما. إذن رواية طريق التيسير هو القصر اللي هو عدم الألف. طيب هم الآن يقرؤون به في الشاطبية صح؟ حلو. لا لا أنا وعمر ما عندنا مشكلة في هذا، يعني كويس إن حصلت واحد يوافقني. أيوه. لكن أنا قصد عند المحررين اللي ذكرنا الكلام قبل يومين ثلاثة أيام، يا إنكم تمنعوا كل الزيادات يا إنكم تأخذوا الزيادة، وهذا نص صريح عند الشيخ ابن الجزر، وهذا من جملة ما وقع له فيه خلط طريق بطريق. هل ها من جملة معناته إنه فيه لا، وسيأتينا أيضا في باب السكت ولا باب هذا، إنه حتى إنه خروج مو خروج عن طرق الكتاب، خروج عن طرقه، يعني خروج عن طرق الداني نفسه. ف ها ويرضه. طيب يعني تاخذون ببعض الزيادات وتنكرون بعضها ولا وتمنعون بعضها؟ لا يعني انا ممكن كل شيء اقبله، الا انك لما تيجي تقول لي يا اخي التيسير كتاب لوحده والشاطبيه كتاب لوحده، لما تيجي تاخذ لي بالتيسير خذ ما حد يقول لك شيء، تبغى التيسير الشاطبية خذ ما حد يقول لك شيء، لكن انتم بتجعلوهم مع بعض وتخرجوا على مزاجكم وتخلوا هذا هو الاساس، مع انه الشاطبية هي الاساس. الشاطبية لولا الشاطبية ما عرف التيسير ولا انتشر ولا اشتهر، فهم يقدمون الفرع على الاصل. يكفي ذلك. طيب وفي التجريد، لان بقي صفحة ما فيها شيء، وفي التجريد من قراءته على عبد الباقي يعني من طريق الجمال عن الحلواني، وفي المبهج سوى بينه وبين سائر الباب، فيكون له من طريق الشذائي عن الحلواني والداجوني وغيرهما. وروى القصر اللي هو الحذف اللي هو عدم الإدخال ابن سفيان والمهدوي وابن شريح وابن غلبون ومكي وصاحب العنوان وجمهور المغاربة، وبه قرأ الداني على أبي الحسن وهذا ليس من طريقه، وعلى أبي الفتح من طريق ابن عبدان، وفي التجريد من غير طريق الجمال وهو في المبهج من طريقه. أنتم ما تلاحظوا أن الشيخ هنا عن هشام ما تعرض للشاطبية ولم يتعرض للشاطبي، ما ذكر شيء عن الشاطبي. ها لا، هو العادة يقول والوجهان في الشاطبية والثلاثة أوجه، لكن هنا في هذه الكلمة ما ذكر ولا شيء، مع أنه فيها الوجهان، فيها الوجهان. طيب ذكر التيسير، أنه ذكر التيسير وذكر التجريد وغيره، لكن قصد أنه ما نص على مذهب الشاطبية. وضوح يا شيخ، ما في مشاكل. يقنص كذا نصرة لمذهبه. تفضل سيدي. ابن الجزري ذكرتم سابقا ان الجزري ليس لم يلتزم لا لا صحيح ما أيه. لكن الشاطبية لا يكاد يذكر شيء الا والشاطبية والتيسير، هي هذه الإشكالية انه بس هنا، وبعد كذا حنركز. ايوه معناته انه يقرا بالابدال. ترى ممكن يعني ممكن سكوت ابن الجزري اذا لم يكن سهوا او غفله، اذا كان تعمدا فيسكت عنه، معناته انه السكوت عنه يدل على الثلاثه عند الشاطبيه. بس لا يلزم، لكن أنا بس استوقفني إنه ما ذكر الشيخ الشاطبي. تنبيه ويختم به الباب إن شاء الله. لم ينفرد أبو جعفر بإدخال الألف بين الهمزة المحققة والمسهلة في أئمة، بل ورد ذلك أيضا عن نافع وأبي عمرو، فنافع من رواية المسيب وإسماعيل جميعا عنه، وهذه كلها طبعا ليست الروايات الطرق، وأبو عمرو أيوة أيوة المصيب وإسماعيل نعم من النافعية اللي هو من كتاب التعريف للداني. وأبو عمرو من رواية ابن سعدان عن اليزيدي ومن رواية أبي زيد جميعا عن أبي عمرو. فكل من فصل بالألف بينهما من المحققين إنما يفصل بها في حال تسهيلها بين بين، ولا يجوز الفصل بها في حال إبدالها الياء المحضة، الياء في حال إبدالها الياء إبدالها الياء المحضة صح؟ والإبدال ولا يجوز الفصل بها في حال إبدالها الياء المحضة في حال إبدال لا يكون الياء منصوبة بإبدال صح؟ أيوه إبدال نعم. فلا فكل من فصل بين المحققين يعني ما يعني ما تقول آي آيمة هذا تحرير، تحرير النشر على عيننا وعلى رأسنا نأخذ به ونحن مغمضين لأنه حق ابن الجزري ونحن جزريون ونحن ابن جزريين. طيب طيب لأن الفصل إنما ساغ تشبيها لها بأئنا وأئذا وسائر الباب، وذلك الشبه إنما يكون في حالة التحقيق أو التسهيل بين بينه، أما في حالة الإبدال فإن ذلك يمتنع أصلا وقياسا، ولم يرد بذلك نص عمن يعتبر، وإن كان ظاهر عبارة بعضهم، مع الأسف ما عرفنا من هو بعضهم هذا. قال ها في آية ذا آية لأن أبو عمر وخالون إدخال وجه واحد أيوة ولم يستثني آية بس هو يقول لك ولا يجوز الفصل في إبدالها الياء المحضة. يعني إذا أبدلنا الياء المحضة على الأخذ من قبله كنا هو يبدلها لا نسخل، لكن عدم الإدخال لم يذكر الشرط في آية يكون يعني انت لساعكم في هو في النحو يبدله. طيب خلينا نخلص باقي نصف صفحة وننتهي من الدرس. قال الداني بعد ذكر من يسهلها بين بين ولا تكون ياء محضة الكسر في مذهبهم، لأنهم يرون الفصل بالألف بينها وبين الهمزة المخففة فهي في نية همزة محققة بذلك. قال وإنما يتحقق إبدالها ياء محضة الكسرة في مذهب من لم ير التحقيق ولا الفصل، وهو مذهب عامة النحويين البصريين. قال فأما من يرى ذلك وهو مذهب أئمة القراءة فلا يكون إلا بين بين لما ذكرناه انتهى. وأما الهمزة الساكنة بعد المتحركة لغير الاستفهام فإن الأولى منهما أعني المتحركة تكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة نحو آسى وآتى وآمن وآدم وآزر وأوتي وأوتيتم أوذوا وأوذوا وتمن أوتمن بإيمان وإيتاء لإيلاف وإيت بقرآن. فإن الهمزة الثانية منهما تبدل في ذلك كله حرف مد من جنس ما قبلها، فتبدل ألفا بعد الفتحة فتبدل ألفا بعد المفتوحة وواوا بعد المضمومة وياء بعد المكسورة إبدالا لازما واجبا لجميع القراء، ليس عنهم في ذلك خلاف والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونلتقي إن شاء الله الحصة القادمة بإذن الله، نبدأ بباب الهمزتين المجتمعتين من كلمتين 119 هذا والله تعالى أعلم. وإياكم يا رب، تقبل الله منا ومنكم ومن السامعين جميعا.